ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لما أقول السلام عليكم ولا إيه يقول الكلام والله يعلم أعمالكم. الله احنا قلنا يعلم أعمالكم فيها عمل وفيه فعل. الفعل يقابل القول والعمل يشمل الاثنين. يبقى العمل فعل اللسان وفعل الغل الجوارح، لكن الفعل يقابله الايه القول. يبقى القول واخد جهاز لوحده اللي هو الكلمة واخد جهاز، والباقي بقى ايه فعل. لما تقولون ايه ما لا تفعلون، يبقى اعمالكم يعني قولا او ايه او فعلا.